بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Thank you. إن لبرار

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا